يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق والوسيلة إليه سبحانه وتعالى، تبين لنا من الطاعات والقربات ما يوصلنا ونتوسل به إلى ربنا عز وجل. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فالمؤلف رحمه الله انتقل واستطرد في موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في الدنيا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. وهذا ما مهدنا له بعض التمهيد فيما مضى، واليوم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع التوسل بما يفتح به الله تبارك وتعالى. كما تعلمون أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى هو الغاية التي يسعى إليها كل المخلوقين، يسعون إلى معرفة ربهم سبحانه وتعالى، ويسعون إلى نيل رضاه، ويسعون أو يحرصون على أن يدفع الله تبارك وتعالى عنهم ما يكرهون، وأن يمن عليهم ويتكرم عليهم بما يريدون. فالأصل في البشرية جميعا هو هذا، وأن اتجاهها هو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن غايتها وإرادتها تنتهي إليه سبحانه وتعالى. ولكن الانحراف يقع، وقد وقع قديما وحديثا، فيظن أن غير الله سبحانه وتعالى يملك ما يملكه الله، أو يمكن أن يكون وسيلة إلى ما عند الله، إلى ما عند الله وإلى ما يملكه الله سبحانه وتعالى. والقلوب لا تطمئن ولا تسعد ولا تسكن ولا ترتاح في هذه الحياة الدنيا إلا إذا عرفت ربها سبحانه وتعالى، وتقربت إليه بأنواع القربات التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة إليه. فهذه هي الوسيلة الشرعية. والله تبارك وتعالى لما أن علم ذلك وهو بكل شيء عليم، وهو الذي جبل النفوس على ذلك، الله تبارك وتعالى لما كانت النفوس هكذا مجبولة، خلقها لا ترتاح ولا تطمئن ولا تسعد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعبادته وبطاعته وبمعرفته وبالتقرب إليه، وما عدا ذلك فشقاء وضلال وضياع ونكد. وهو أرحم الراحمين، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الكريم الذي كرم بني آدم، وهو الذي امتن عليهم بالرسل، وهو الذي أنزل عليهم الكتب. فهو جل شأنه جعل هذا الباب واسعا جدا، وسع الله سبحانه وتعالى باب الوسيلة إليه، لأنه لا سعادة للخلق إلا به. وهو سبحانه وتعالى جعل نعيمه مترتبا على التقرب إليه والتوسل إليه بما شرع، وجعل عقوبته وعذابه لمن توسل أو تقرب إليه بغير ما شرع سبحانه وتعالى، أو استكبر وأعرض عن التقرب إليه والتوسل إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون ذكر عن أفضل خلقه وأعلاهم درجة وأرفعهم رتبة وقربة من الله وقربا منه سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء. فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء المدعوون وهم الأنبياء والملائكة والصالحون الذين ما دعوا وعبدوا إلا لمتابعتهم لطريق الأنبياء، هؤلاء أول وأعظم ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والله تعالى أمرنا جميعا بأن نبتغي إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يجب أن نبتغي إلى الله وأن نتجلب إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه، نطلب الوسيلة إليه والقرب منه. فهؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحون الذين عبدوا من دون الله والذين أشرك بهم من غير الله سبحانه وتعالى، والذين ابتدع أهل الباطل وأهل الشرك في حقهم ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم ما هو شأنهم؟ ما هو حالهم؟ الله تعالى يريد أن يبطل الشرك المشركين ويبين فساده وأنه بني على كفى جرف الهار. فماذا قال؟ هؤلاء المدعوون المعبودون الذين يشرك بهم من أشرك ويستغيث بهم ويستعيذ بهم ويلوذ بهم، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. جبريل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الملائكة وهذا أفضل البشر. كيف كان حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الملائكة هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى مطهرين من كل ذنب وعيب ونقيصة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا تبدر منهم بادرة ولا تخطر لهم خاطرة بسوء أو معصية، وهم مع ذلك من خشيته مشفقون ويعبدونه سبحانه وتعالى ويسبحون له بالليل والنهار، لا يملون ولا يفترون ويتقربون إليه جل شأنه ويخافون من عذابه ومن سطوته ومن نقمته سبحانه وتعالى، وهم بهذه الحالة من القرب ومن التقرب. وكذلك أنبياؤه وأصفياؤه، وأفضلهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مع أنه أعرف الخلق بالله وأقرب الخلق إلى الله، كان أيضا أخشى الخلق لله وأتقى الخلق لله، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له أو أخشاكم له، صلى الله عليه وسلم. فهو أتقى الخلق وأخشى الخلق لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله وكان يبتغي إلى الله الوسيلة التي هي الطاعة، التي هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كل ما تستجلب به مرضاة الله، وكل ما يؤدي إلى جنة الله ووعد الله وكرم الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الوسيلة. وبعث أنبياءه الكرام جميعا ليعلم الناس كيف يتوصلون إليه وكيف يتوصلون إليه. فلماذا بالتوحيد أعظم ما يتوصل به إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيده جل شأنه، ثم بالعمل الصالح الذي يعمله الناس. فهذا هو هذه هي العبادة، عبادة الله، توحيد الله وطاعة الله، هذه هي الوسيلة العامة، أو الدعاء بمعناه العام. فكل العبادات دعاء وغرضها دعاء، والدعاء هو العبادة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله يدعون غير الله، ومن يعبد الله فهو يدعو الله، أو من يدعو الله فهو يعبد الله سبحانه وتعالى. فكل ما يريده الناس من قربة تقربهم إلى الله، أو يتطلعون إلى وسيلة تكون لهم زلفى عند الله سبحانه وتعالى، هذه قد جاء بها الأنبياء والرسل، وامتن الله تبارك وتعالى بها عليهم، وهي أعظم من امتن به. حتى أن الله سبحانه وتعالى لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فجعل منة تعليم القرآن قبل منة خلق الإنسان. لأن تعليم دين الله سبحانه وتعالى، تعليم دين الله وما يقرب إلى الله وما يهتدي به المهتدي إلى الله، أعظم من كونه خلق. وإلا كم من مخلوق ليس بمهتد إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الطريق إلى ربه، ما فائدته، ما حياته؟ الأموات خير منه وعدمه خير من وجوده. فلا يزكو الإنسان ولا يكون حيا حقا حق الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات. هذا هو المؤمن الذي أحياه الله سبحانه وتعالى وأنار قلبه بالإيمان وبالهدى وبالقرآن. فهذه العبادة معناها العام، أو الدعاء معناه العام، التوسل بمعناه العام، إذن هو العبادة، هو تحقيق العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. فأي واحد يعبد الله، أي إنسان يعبد الله ويتقرب إليه، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا طريق للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما شرعه الله، ما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يوصل إلى الله ولا يقرب منه، بل هو طريق الضلال والغواية، وفي نهايته إلى النار وإلى غضب الجبار تعالى وتقدس. والناس انحرفوا في مفهوم التوسل، فوقعوا في التوسل بالذوات، بذوات المخلوقين، حتى بلغ بهم الأمر أن عبدوا أولئك المخلوقين، وما كان غرضهم في الأصل إلا أن يتوسلوا بذواتهم أو يتقربوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون ما هو أقدم شرك وقع في بني آدم؟ هو شرك من؟ شرك قوم نوح. نعم، كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ بسبب هذا الأمر، أنهم كان فيهم عباد أولياء، أناس صالحون، يد وسواع ويغوث ويعوق ونصر، أناس صالحون عباد، كما ثبت ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. فهؤلاء الصالحون قال قومهم ماتوا، كيف نتذكرهم؟ كيف نعبد الله مثل عبادتهم؟ كيف نتقرب إلى الله مثل تقربهم؟ فماذا عملوا؟ قالوا لو صورناهم فتذكرنا عبادتهم وتقواهم فعبدنا مثل عبادتهم واتقينا مثل تقواهم. فلما صوروهم وتناسخ العلم وجاءت الأجيال بعد الأجيال، نسيت القضية الأساسية وهي التذكر، وأصبحت توسلا، فقالوا نتقرب بهؤلاء إلى الله، نتوسل بهم إلى الله، فعبدوهم وأصبحوا يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وما كان غرضهم في الأصل إلا أن يتذكروهم ليعبدوا الله وليوحدوا الله كما وحدوا. لكن في الأخير أصبحوا يدعون أولئك، يدعون تلك الصور، وعبدت القبور من أجل ذلك، عبد الأموات والمقبورون من أجل ذلك، سواء كانوا من الأنبياء أو الصالحين. ومن الناس من عبد الملائكة ومن عبد الكواكب، والكل الهدف واحد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه هي يعني واسطة بيننا وبين ربنا عز وجل، وسيلة نتوصل بها إلى الله عز وجل. ولما أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ورفع راية التوحيد ونشرها في الآفاق، وحطم الله سبحانه وتعالى به الطواغيت والأصنام، وهدمت بيوت النار، وهدمت الصوامع الشركية، وهدمت كل أنواع العبادات بما قدر الله تعالى أن تصل إليه دعوة الإسلام، ظل أعداء الإسلام يكيدون لهذه الأمة، وحرصوا على أن يعيدوها إلى ملة الجاهلية الأولى، وإلى التوسل أي إلى دعاء غير الله ودعاء الأموات وعبادة الصالحين، نفس الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. يريدون أن يردوها إلى تلك القرون السحيقة، وكأن نوحا لم يبعث ولا النبيون من بعده، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أول من أحدث هذا في دين الإسلام، وأحيا عبادة القبور، وبنى الأضرحة والقباب، هم العبيديون المتسمون زورا وبهتانا بالفاطميين. هؤلاء أحيوا ذلك، وهذه الحركة الباطنية هي العبيديون كما تعلمون، هم فرع من فروع الحركة الباطنية، جزء من المجوسية الباطنية أو من الباطنية التي كانت مكونة من اليهود والمجوس وأعوانهم، ممن أرادوا هدم الإسلام عن طريق هذه الحيلة العظيمة. وكتابهم الذي يرجعون إليه والذي يقتبسون منه وينقلون منه، والذي أرادوا أن يجعلوه بديلا عن القرآن الذي بيد المسلمين، هو عبارة عن 50 رسالة كتبت على رأس 300. وقال قيل إنه بدأ في كتابتها في أيام المأمون، ولكن المترجح أنها على رأس 300 وزيادة. كتبت 50 رسالة في الفلسفة، كل رسالة لها موضوع معين من الموضوعات الفلسفية مشتقة ومستقاة من الفلسفة اليونانية القديمة ومن بعض فلاسفة الهند وفارس. أرادوا أن يجعلوا هذه 50 رسالة بديلا عن القرآن، وكانوا يرجعون إليها وينسجون على منوالها ويهتدون بما فيها وما فيها إلا الضلال. وهذه 50 رسالة سميت رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا. فرسائل إخوان الصفا هذه موجودة الآن ومطبوعة، تشتمل على هذا الشرك، ويقول أصحابها فيها إننا ضعفاء، وجدنا أننا ضعفاء، وأننا عاجزون، وأننا مذنبون، وأنه لا يمكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أننا نتلقى أو نطيع الله مباشرة أو ندعو الله مباشرة، ولا بد أن نتخذ بيننا وبينه الوسائل والوسائط نتوسل بها إليه سبحانه وتعالى. ما كلاما هذا معناه وهذا مجمله، فشرعوا وسنوا بذلك كما كتبهم هذا الدين الفاسد، أحيوه وإلا فهو قديم من عهد قوم نوح. ولما أن سيطر هؤلاء العبيديون الذين كانت هذه الكتب والرسائل الفلسفية بمثابة المنهج الذي يسيرون عليه والدين الذي يهتدون به أو يتعبدون به، لما أن حكموا العالم الإسلامي القسم الغربي منه، هم كما تعلمون أول ما بدأ حكمهم من المغرب، أبو عبيد الله الشيعي هنالك في المدينة التي سماها باللهدية في تونس، هنالك بدأت الدعوة. ثم جاءوا إلى مصر وكان قائدهم جوهر الصقلي، ففتحوا القاهرة وافتتحوا مصر، وجعلوا بنوا القاهرة باسم ملكهم القاهر، وهنالك أسسوا قاعدتهم، ومنها دخلوا إلى بلاد الشام فاحتلوها، حتى أنهم في فترة من الفترات وصلوا إلى بغداد وخطب لهم على منابر بغداد في أيام الخلافة، في فترة وسط الدولة العباسية، ولكن كانت الخلافة في ذل، حتى جاء الترك من هنالك الملوك السلاجقة فطردوهم على ما هو مفصل في التاريخ. فاحتلوا هذه المساحة الكبيرة من المغرب، مصر، الشام، وكذلك الحجاز واليمن. وكان في القسم الشرقي الذي يشمل جنوب بلاد الشام وشرقيها، جنوب العراق، بلاد فارس، شرق الجزيرة العربية، كان القرامطة أيسأوا دولا أيضا، وكانوا هم هؤلاء وهؤلاء على دين الباطنية. فهنا وهنا أعلن جهارا نهارا الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به، وهنالك بدأت أو شرعت مسألة التوسل تطبيقا لما شرعه أولئك الكهنة أو الأحبار الذين كتبوا رسائل إخوان الطبر. ففي مصر لما بنوا المدينة التي سموها القاهرة، هنالك قالوا نحن من آل البيت كما هم يزعمون ويدعون، واخترعوا وابتدعوا أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قد أرسل رأسه لما قتل في كربلاء، أن رأسه قد أرسل إلى مصر. لماذا أرسل؟ ليس لهذا أي ذكر في التاريخ، وليس له من مبرر أن يرسل رأسه. حتى قيل إن مجرد أن رأسه يرسل من كربلاء إلى دمشق أن هذا ما حصل أصلا. لماذا يرسل رأسه؟ ليتأكد من موته، وهل هو إنسان مجهول حتى يعلم أنه مات أم لم يمت؟ إذا مات الإنسان المعروف العظيم المشهور عند الناس، معروف موت الكبراء والعظماء معروف، سواء كانوا على حق أو على باطل، أمر غير خفي. فزعموا وادعوا أن الحسين قد أرسل رأسه إلى مصر، فقالوا نتوسل إلى الله بالحسين وبرأس الحسين. ثم وضعوا أيضا مشهدا لهذا للسيدة زينب، وهذه السيدة النفيسة، وهكذا حتى يؤكدوا أنهم من آل البيت، وأنهم يعظمون آل البيت، وأنهم يحيون ما اندرس من شعائر الدين التي يستحقها أهل البيت، والتي يأذن بها ويشرعها أهل البيت، عملا بما جاء في كتب الرافضة قبحهم الله وما كذبوا به واستروه على آل البيت أنهم هم الوسيلة إلى الله، كما في كتاب الكافي. فنجد كما تعلمون أن الأصل وأن المنبع واحد، هذا هو الذي أوجد قضية التوسل في العالم الإسلامي وأصبحت بهذا الشكل الذي ترونه الآن، أصلها هو هذا. فالرافضة رووا روايات كما في الكافي عن جعفر الصادق أنه قال نحن آل بيت رسول الله ونحن الوسيلة إلى الله، ولا وسيلة إلى الله عن غير طريقنا أو من سوانا. فقالوا إذن آل البيت هم الوسيلة إلى الله، وهناك يزعمون أنهم من آل البيت. فاتفقت الفكرة المجوسية القديمة مع تلك الفكرة الرافضية التي أيضا منابعها ووصولها مجوسية، والهدف عند الجميع واحد، وربما كان المخطط أيضا واحدا. فهؤلاء في بلادهم أقاموا القباب والقبور وسيدوها، وكذلك هؤلاء، كل ذلك بدعوى محبة آل البيت والتقرب إلى الله، أو التقرب إليهم على الأصح، فهم يدعونهم ويستغيثون بهم، والحجة أن هؤلاء يقربون إلى الله لأنهم أهل بيت رسول الله وهم الوسيلة إلى الله، كما قال ذلك جعفر الصادق وغيره فيما يزعمون وفيما يؤلفون من إفك. وبهذه الطريقة انتشرت عبادة القبور. ونفس الجناح الثالث الذي نشر هذه الفكرة باسم التوسل كانوا الصوفية، وكما ترون الآن وكما تعلمون الصوفية ورثوا من الباطنية تعظيم القبور، حتى أصبح الآن إذا قلت هذا صوفي معناه أنه يعظم الأموات والقبور، بينما كانت في الأصل الباطنية. والقائمون اليوم على الأضرحة والمشاهد والقباب والقبور كلهم من الصوفية، لما يدل على أن هناك أصلا مشتركا كما أنهم يقولون أن أصل التصوف هو علي رضي الله تعالى عنه وأصل العلم الباطل هو علي، فكل دعاة الإلحاد والإفساد بدين الله دخلوا من باب التشيع ومن باب محبة آل البيت. لكن يعني في المرحلة الأولى التي أول ما وجدت المشاهد والقباب هذه أوجدها أولئك العبيديون الذين كانوا كما قيل فيهم ظاهرهم الرفض، يعني ظاهرهم رافضة شيعة، وباطنهم الكفر المحض، فكانوا لا يؤمنون بأي دين، فأظهروا المولد الاحتفال بالمولد وبنوا تلك القباب والقبور وعظموها، وأصبح لا يبنى مسجد إلا على قبر، كما فعل النصارى تماما الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو قال كلما مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا هو بالضبط ما فعله أولئك وملأوا به العالم الإسلامي. وفي المقابل الرافضة بعد أن انقرضت وهلكت دولة العبيديون على يد الإمام أو الأمير المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، أثنى الله تعالى بسيفه أولئك المجرمين الزنادقة وأهلكهم، فبقي ورث التركة الرافضة وورثها الصوفية فيما بعد. فأما الرافضة فإنهم يعتقدون أن الوسيلة التي شرعها الله هي التوصل إلى الله بعبادة الذوات، وبالذات ذوات أهل البيت علي الحسن حسين العقيل صاحب السرداب هذا المعدوم الموهوم وغير ذلك. وتجدون في جميع كتب الرافضة كما في كتابهم هذا الذي المسمى روضات الجنان، لا ليس روضات الجنان ولكنه اسمه الجنان او البستان وتعليق على البستان وامثال ذلك من الادعية التي يحملونها دائما، تجدون فيها ادعية من اولها الى اخرها ماذا يقال عند مشهد وعند قبر كل واحد منهم. حتى الف احدهم ومن كبرائهم الخبيث المسمى ابن المفيد الف كتابا سماه مناسك المشاهد، مناسك المشاهد، كما ان للحج وللعمره مناسك، فجعلت الرافضه مناسك لزياره المشاهد. وكتبوا في كتبهم الكثيره ان من زار قبر الحسين فهو افضل ممن ذهب او زار او حج او زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى انهم قالوا ان تربه قبر الحسين افضل من الكعبه، وهذا موجود في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي هي كتب أذكار تطبع بحجم صغير أو كبير وتحمل في يعني محفظة كل إنسان منهم يذكر وليدعو بها شعرا ونثرا، أن تربة الحسين أفضل من الكعبة، وأن من حج أو من جاء إلى زيارة الحسين فهو أفضل من الحج إلى مكة قيل 7 مرات وقيل 70 وقيل أضعاف ذلك. إذن هذا هو الغرض الأساسي، صرف الناس عن التوحيد وصرف الناس عن تعظيم ما عظم الله. الله تعالى شرع تعظيم شعائره التي شرع هو هذا البيت المعظم المحرم وهذه هذا الحرم الآمن، وهم يريدون أن ينقلوا ذلك إلى غيره، فهم شطحوا شرقا والعبوديون شطحوا غربا. فأصبحنا اليوم نجد في العالم الإسلامي نجد في مصر قبر يقال له الحسين أو مشهد الحسين، وهو من أكبر أماكن العبادة لغير الله والعياذ بالله، أكبر مواضع الشرك، وتجدون على حدود روسيا التي تسمى روسيا اليوم والتي هي في الأصل التركستان الإسلامية في شمال أفغانستان التي احتلها هؤلاء المجرمون الشيوعيون، نسأل الله أن يرفع أداهم ويكفي المسلمين شرهم. هنالك في مدينة كبيرة مشهورة تسمى مزار شريف، يعني المزار الشريف، مزار من يقولون هذا هنا قبر علي بن أبي طالب وهذا مزار علي بن أبي طالب، هناك في بلد ما وصل إليه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وإنما المتواتر المعروف متواترا أنه قتل بالكوفة ودفن هنالك وذهل وعلي قبره، بينما هم هناك ويحضره كما أخبرنا بعض الإخوان الذين أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف قالوا يحضر عنده بالآلاف كالحج، كأنك ترى الناس في منى أو في عرفة، وخاصة في فترات معينة من السنة يحضرون هنالك من أفغانستان ومن باكستان ومن تركستان مناطق عديدة، وترى الناس كأنك في المشاعر التي عظمها الله وقدسها وأمرنا أن نعظمها فيحضرون هنالك. وأيضا في نفس الوقت تجد الحسين الذي قتل هنالك في كربلاء تجد أنه يعبد أين في مصر، بل يعبد الحسين الآن في مصر ويعبد في مصر ويعبد أيضا في نفس العراق، فكل يدعي أن الحسين ها هنا، ولو ثبت أنه ها هنا لما صح أن يعبد الله عز وجل عنده عند قبره فضلا عن أن يعبد هو وأن يدعى هو. المرحلة التي بعد ذلك جاء دور التصوف، لما ظهرت أعلام السنة وأصبح كل من انتسب إلى الرفض أو التشيع عرف المسلمون أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وقامت الحروب المستعلة في كل مكان بين المسلمين وبين هؤلاء الروافض. كما على سبيل المثال عاصمة العالم الإسلامي بل عاصمة الدنيا جميعا في القرون الوسطى مدينة بغداد، أكبر حاضرة وأكبر مدينة في العالم وفي التاريخ القديم كله، ولم يشهد التاريخ القديم بلدا فيه من العلماء ومن المهندسين ومن الفلكيين ومن الرياضيين ومن جميع أنواع العلوم والمعارف والثقافة مثل بغداد أبدا. هذا البلد مقسوم إلى قسمين، الكرخ والرصافة، يعني بغداد عبارة عن شطرين، الكرخ والرصافة. اقرأ أي تاريخ مكتوب في التاريخ، خذ ابن كثير، خذ ابن الأثير الكامل، أي تاريخ تجد سنوات طويلة جدا أن المعارك نكبت بين الكرخ وبين الرصافة. وحال يقول لك بين السنة وبين الشيعة، الشيعة في الكرخ والمسلمون في الرصافة. فأحيانا أهل السنة المسلمون يهدمون على الكرخ ويحرقونه، أحيانا يحرقون يحرق أهل الكرخ الرصافة، وهكذا طوال التاريخ. وهذه عاصمة الخلافة وعاصمة الدنيا، وهذا الحال فيها وكذلك في كثير من البلدان. الشاهد من هذا أن عداوة الرافضة اتضحت وأعلنت، فجاءوا من طريق آخر، طريق آخر خفي، وهو الأخبث، وهو الذي لا يزال موجودا إلى اليوم وينشر الشرك، شرك الرافضة وشرك العبيديين، ويعظمه ويقدسه وقد ورثه، وهم من الصوفية. هناك كتاب كتبه أستاذ تاريخ في جامعة القاهرة، أستاذ المتاز في التاريخ المتخصصين في عصر المماليك، درس فترة عصر المماليك وهي من أعقد الفترات في التاريخ الإسلامي، وأيضا فترة مجهولة تعتبر عند كثير من الناس، الفترة التي ما بعد سقوط بغداد إلى قيام الدولة العثمانية، أكثر الناس لا يدرك من أمورها وأحوالها شيئا، أو ما قبل ذلك، ما بعد سقوط الأيوبيين تقريبا. فهؤلاء المماليك وما حصل لهم وما كان في أيامهم حصلت أمور جديدة في التخطيط ضد الإسلام. هذا المؤرخ وهذا أستاذ التاريخ ألف كتابا كبيرا عنوانه السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، عنوان الكتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة، وجدير بمن عثر عليه أن يقرأه وأن يشتريه. أثبت هو من مقادر وبتحليل تاريخي جيد أن المسألة هي تدبير وهي تخطيط لإعادة المجد العبيدي الفاطمي كما يسمى، مؤامرة للقضاء على الإسلام متلبسة بلباس أهل البيت، ولكن عن طريق آخر غير صريح غير مباشر، وهذا هو طريق التصوف. ولهذا البدوي هذا وأمثاله يدعون أنه من أهل البيت. الصوفية أصبحوا كل من خرج وادعى وشرع طريقة يدعي أنه من أهل البيت، ولو كان من أبعد بلاد الله تعالى عن جزيرة العرب، فضلا عن أن يكون عربيا، فضلا عن أن يكون من قريش، يختلطون له نسبا أنه من أهل البيت لتتوطد تلك العلاقة التي يريدونها. فذكر كيف أن هذا البدوي وأمثاله أرادوا أو خطط لهم من خطط لإعادة تلك الفكرة، سواء عن طريق دولة تقوم أو عن طريق إحياء ذلك المبدأ وذلك الهدف الذي شرع والذي الغرض منه القضاء على الإسلام، وأن ينتقل أن ينقل المسلمون من دين الإسلام إلى دين الشرك وهم يظنون أنهم مسلمون، وبذلك يحقق أعداء الإسلام من اليهود والمجوس والنصارى وأمثالهم المآرب التي يريدون، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة متى خرجت عن دينها، متى انحرفت، متى ألحدت، متى تعلقت بالأموات والقبور فلن تقوم لها قائمة، بل هي في من ذل إلى ذل، ومن هزيمة إلى هزيمة، ومن ضياع إلى ضياع. وإذا وحدت وآملت واعتصمت بالله فإنها تحقق الأعاجيب، وقد ذاقوا ذلك ورأوا ذلك في تاريخهم القديم وفي تاريخهم الحديث، وهم جربوا ذلك وعرفوه بالتجربة. فيذكر كيف أن هذا البدوي وأمثال أرادوا أن يحيوا الدولة العبيدية ولكن من طريق آخر، وكيف كان الدعاة يأتون من المشرق ويأتون من المغرب ويهدفون جميعا إلى شيء واحد. وطبعا كانت لهم صلة لا تخفى على كل من قرأ حياتهم بشياطين الجن بالجن، فكانوا هم شياطين إنس وأولئك شياطين الجن كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، يوحي بعضهم إلى بعض. فكانوا يستعينون بأولئك الشياطين ويدعون الكرامات والخوارق والمخاريق الكاذبة حتى سحروا ألباب الناس وسخروا من عقولهم، فغنموا الأموال، غنموا الجاه، غنموا السلطة، وغنموا كل شيء باسم أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى وأتقياء ومن أهل الدين ومن أهل الولاية والقربة. وكان كثير منهم له غرض واضح في إقامة دولة مجوسية شيعية، والبعض الآخر لم يفكر بذلك أو لم يستطع أن يفعل ذلك، لكنه اكتفى بغرض هدم هذا الدين وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم وعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده الذي هو أساس نجاحهم وسر حياتهم. وقد ظهرت آثار هذه المؤامرات الخفية والاتصالات عندما جاء الاستعمار وإيجاده يبث إلى أولئك من أوليائه وتكون الصلة بينهم وبينه. وما دخل الإنجليز والفرنسيون بلدا إلا ولهم أولياء وأصفياء مقربون من أهل تلك البلاد. ولذلك لما دخل الإنجليز من الهند مثلا ظهر الذي يسمى الشير أحمد خان، وظهر وجاء بدعوة جديدة، ظهر في أيضا في المقابل أحمد القادياني، الكل يدعو إلى تعظيم الإنجليز وإلى محبتهم وإلى ترك الخروج عليهم وعدم مجاهدتهم. وهكذا ظهر من الباطنية سيف الدين الذي ينتسب إليه الفرقة السيفية من الباطنية التي إلى اليوم ما تزال قائمة. فسيف الدين أمده الإنجليز وساعدوه وشجعوه وأحيى الباطنية من جديد، وكذلك الآغا خانية. وهكذا في كل بلد يدخل هؤلاء يمدون العلاقات والصلات مع الباطنية ومع الصوفية، الأمر مدبر والخطة واحدة والهدف واحد. فكان أن انتشرت هذه الضلالات وهذا الشرك في العالم الإسلامي تحت اسم التوسل. فإذا قلت لأحد: يا أخي لا تشرك بالله، يقول: يا علي، يا حسين، يا عباس، يا كذا، لا تدعو غير الله، يقول: أنا ما أشرك بالله، أنا إنسان مذنب ضعيف لا أستطيع أن أدعو الله، الله لا يقبلني مباشرة، فأنا أتوسل إلى الله بدعاء هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين فقط. هذا توسل. والتوسل يقول لك هو بعض العلماء يقول بدعة وبعضهم يقول لا بأس به، فينطلق من هو يفعل التوسل الشركي ويحاول أن يجعله من التوسل البدعي. والتوسل البدعي هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا والذي سوف نشرحه بإذن الله، لكن رأينا أن أهم منه وأولى الحديث عن التوسل الشركي الذي ابتدأ منذ أن عبد الرجال الصالحون من قوم نوح وانتهاء بما ترونه اليوم مما يعبد في شرق الدنيا وغربها من الأضرحة والقبور والأولياء بهدف وبحجة واحدة هي التوسل. وكثير من الناس أصحاب علم في تلك البلاد، أصحاب علم وأصحاب عناء ولديهم الباع الطويل في الفقه وفي غيره، ولكنهم واقعون في هذا الشرك والعياذ بالله، أو يبررونه أو يفلسفونه ويقولون هذا هو التوسل، بل يقولون إننا نتبرك، يسمون الأماكن تلك الأماكن المباركة، الأماكن المقدسة، الأماكن الطاهرة، ويحرصون أن يعقد الزواج في تلك الأماكن المقدسة. كما يزعمون، أن تكون حلقات العلم في تلك الأماكن المقدسة كما يزعمون، وهكذا يعني بلغ تقديسها وتعظيمها، كأنك تقول أنت أيها المؤمن الموحد السني أننا في بيت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى. فالمساجد العادية التي هي فعلا بيوت لله وأمر الله أن ترفع وأن تقدس وتعظم، هذه البيوت لا تعظم إلا إذا كان فيها شرك. أعظم ما يعظم من البيوت ما كان فيه شرك. ولهذا يا أخوان العلامات كثيرة والأمر واضح، لكن كدلائل يعني تجدون أن زعيم الباطنية الآغخانية وزعيم أيضا ما يسمى بالصوفية الجديدة وأمثالها، هؤلاء يتبرعون بالمنابر وبالقباب وبتجديدها وتلميعها على الأضرحة وعلى المزارات التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، وينفقون على ذلك الأموال الطائلة وتطلى بالذهب وبأفخم أنواع الرخام والفضة والخشب النادر الثمين وأمثال ذلك. ينفق الباطنيون على أو الصوفيون على هذه ويعظمونها، وأولئك المغفلون السذج يتقربون إليها ويعبدونها. واحد من الكتاب المسلمين هو أصلا صحفي يكتب من زمان، يكتب في الصحف وعنده يعني أدب وصحافة وثقافة عامة، له عالم وله أزهري ولا شيء من هذا، بل هو يعني عمله عادي جدا، هو تقريبا كيميائي كما فهمت. هذا الرجل عاش مأساة هذه الأمور، ثم هداه الله سبحانه وتعالى وعرف التوحيد على يد الشيخ محمد جميل غازي، عالم معروف من دعاة أنصار السنة في مصر، فكتب كتيبا صغيرا يوزع ان كنت رايتموه او اطلعت، كنت قدوريا، اعترافات كنت قدوريا، يعني لو واحد يقرأ يتحجب كيف هذا هؤلاء الناس. هو يحاول ان يقنع اقربائه، يحاول ان يقنع ارحامه واصهاره، يا ناس كيف هذا؟ يقول لا، نسمي الولد خروف باسم الخروف حق البدن، ونحمل الخروف من هذه المسافه الطويله في القطار الى القاهره الى طنطا، لماذا؟ ليذبح للبدوي لأنه هو الذي حفظ هذا الولد نعوذ بالله، أو لكي يعيش هذا الولد، نسأل الله العفو والعافية. كتاب موجود وقرأتموه، يعني أمور والله لا يصح معها دين ولا صلاة ولا قيام. افرض أن هذا الذي يعتقد ذلك صلى ما شاء، عبد ما شاء، جاهد ما شاء، قتل من أعداء الله ما قتل، وهو يعتقد أن البدوي يحيي يرزقه الولد أو يحيي ولده ويحفظه من الموت. بالله عليكم أي عبادة تقبل منه؟ والله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا خاطبت هؤلاء الجهال احتجوا بالعلماء، أنا يقول لك أنا كل الناس كذا، انظر إلى فلان وفلان، يجيب لك أسماء علماء كبار في البلد، كل الناس كذا. وإذا يذكر العلماء قالوا يا شيخ هذا توسل، لكن متوسل هذا كله توسل فقط، نتوسل الى الله، ما في شرك. الشرك ان تعتقد ان احدا غير الله يؤثر في شيء من الاشياء، فانه لا فاعل الا الله ولا مؤثر الا الله، فجعلوها جبريه محضه، واثبتوا جزءا او هو توحيد الربوبيه، ليس حتى هو توحيد الربوبيه الحقيقي، وانما هو ما ظنوه او فهموه انه هو التوحيد، هو ان تعتقد ان الله هو خالق كل شيء وأنه هو الفاعل لكل شيء. وهذه قضية سوف نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد عندما نتكلم عن القدر، ونبين لكم أن عقيدة أن الله هو الفاعل لكل شيء أن هذه عقيدة شركية باطلة. ويكفيكم الآن أن تعرفوا أن معنى أن نعتقد أن الله هو الفاعل لكل شيء أنه إذا زنى زالم نقول من فعل الزنا؟ ماذا يقال عياذا بالله؟ إذا شرب الخمر شارب يقول من شرب الخمر؟ ماذا يقال عياذا بالله؟ إذا يعبدون المزاد، يعني يعبدون الأموات ويدعون غير الله الزمن الطويل، ولا يعبدون ولا يدعون الله إلا فيما قل. طيب لو كان حقا ذلك وأنكم ترون أن عين التوحيد وحقيقته هي ذلك، لماذا تصرفون عبادتكم إلى المزاد ولا توجهون إلى الحقيقة؟ لو دلتم تقولون عندما ندعوهم هذا مزاد، لأنه إن أعطاني الولي إن حفظ البدوي الولد فالبدوي ما يحفظ لأنه لا فاعل إلا الله، فالفاعل الحقيقي هو الله، هكذا يعني درجون، وهذا على سبيل المجاز. طيب لماذا تجعل عمرك في المجاز وعبادتك في المجاز؟ لماذا تجعلها في الحق والحقيقة؟ لكن هذه من تلبيسات الشيطان يا أخوان. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك فتنة للناس، وكما قد مر معنا فيما سبق من كلمة للشارح رحمه الله أنه ما عبد غير الله ولا يكر صفات الله ولا ألحد الملحدون ولا ابتدع المبطلون إلا بشبهات أو بتأويلات، فلا تغرنا هذه الشبهات ولا تغرنا هذه التأويلات الباطلة. ومن ذلك ما يفسر به هؤلاء الصوفية والروافض قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا إن الله يأمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة بأن نتخذ وسائل ووسائط من العباد ندعو الله عن طريقهم أو ندعوهم. فإذا قالوا إذا قال واحد منهم بجاه محمد أو بجاه حسين أو بجاه علي يا ربي كذا أو بجاه أعطني كذا، يقول أنا الآن اتخذت إلى الله الوسيلة. وهذا هو التوسل البدعي كما سنفصل إن شاء الله. لكن هم أكثر ما يستخدمون الدعاء المباشر يا علي ويا حسين ويا بدوي ويا فإذا قلت لهم كيف تدعون هؤلاء من دون الله؟ قالوا نفس العلة، هذا فقط مجرد وسيلة، مجرد توسل، فنحن لا نقصد الدعاء المباشر لهم. فسواء علينا قلنا يا علي أو قلنا بجاه علي واحد، قلنا يا محمد يا رسول الله أو قلنا بجاه محمد، كل واحد لأنه لا فاعل إلا الله. فنجدهم يدخلون الشرك ويبغمون البدع في الشرك ويردسون، فيجعلون الشركية التوسل الشركي يجعلونه بدعيا، ثم يأتون البدعي ويقول هذا هو الصحيح. فلتكون نتيجة لهم نقلوا الجماهير المغفلة المسكينة العوام، نقلوهم من الشرك الأكبر الذي هو عين الشرك الأكبر إلى حقيقة التوحيد في ظنهم وفي زعمهم، فيشركون بالله ليلا ونهارا وهم يحتمون أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. فإذا كما قلنا التوسل الصحيح هو يكون أعظم ما يكون به التوسل بتوحيد الله وبطاعة الله وباتباع أمر الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتوسل إلى الله فهذا طريقه. والذي أمر الله به أن تبتغى إليه الوسيلة هي أن يطاع وأن يتقرب إليه بما شرع، فهذا هو ابتغاء الوسيلة. وما كان الأنبياء والصالحون وما يفعله الملائكة أيضا من ابتغاء الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي هذا، هي أنهم يعبدون الله ويتقون الله ويخشون الله ولا يبتدعون في دين الله، بل ولا يعصون ما هو أقل من ذلك. هذا هو التوسل الصحيح. وأما التوسل الشركي فهو أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى وأن يذبح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ويقال هذا واسطة بيننا وبين الله وهذا نتوسل به إلى الله وهذا هو التوسل الذي شرعه الله. وهذا ما عين ما قاله المشركون حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما التوسل البدعي فهو أن يكون المدعو والمعبود هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ولكن يدعى أو يتوسل إليه بذات من ذوات المخلوقين أو بجاههم أو بعمل من الأعمال أو بحق من الحقوق كما ترى هنا. فهذا هو التوسل البدعي. نعم العبادة لم تصرف لغير الله، العبادة لله، دعاء دعي الله، استغيث بالله، أقسم بالله مثلا، ولكن الوسيلة إلى ذلك، إلى تحقيق ذلك إلى الله أو دعاء الله تعالى بذلك كان بأي طريق؟ بطريق ذات من الذوات أو حق لذات من الذوات أو جاه أو ما أشبه ذلك مما سنفصله إن شاء الله تعالى. فهذا بدعي. لماذا؟ لأنه لدينا قاعدة بسيطة سهلة نحفظها ولله الحمد جميعا ويحفظها العوام ويحفظها حتى عجائز أهل السنة، وهي أن كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. كل ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا فهو بدعة، شيء معروف. حتى وإن جاء واحد قال يا أخي هذا رسول الله وهذا معظم وجاهه عند الله عظيم وهو كذا وهو كذا عفل الله عليه وله من المحامد، نعم كل ذلك ما كان منه من حق، نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، لكن المعنى ذلك أننا نسأل الله بذاته؟ هل ورد ذلك؟ هل فعل ذلك الصحابة بعد مماته؟ لا. هنا نرجع إلى قضية الاتباع وليس الابتداع، وسوف نرد على هذه القضايا بإذن الله تعالى بالتفصيل من واقع اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا وجدنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته توسلوا به بذاته إلى الله، دعوا الله بذاته، فهم أولى الناس بالاتباع وما عرفوا الناس بالدين، نتبعهم وإن كانوا لم يفعلوا. بل بين لنا ما هو التوسل المشروع كما في قصة عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، عرفنا ما هو التوسل المشروع وما هو غير المشروع، وهذا ما سوف نفصله بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم وأن